يمر في الأفق والسماء، وكعرض كذلك الظل الذي يمر والفيء. فإن أنت أعرضت وعملت بالأسباب أن تمر الخاطرة ولا تتبعها سلمت، وإن مرت الخاطرة وتبعتها فإنك وقعت في الفخ كما ذكر رحمه الله تعالى. وأصل هذه الخواطر من الشيطان الذي يستفز به الإنسان. فهؤلاء الذين تعرض عليهم الخواطر يمتحنون ويستفزهم الشيطان ويستدرجهم، فهي الوساوس الذي ذكر الله عز وجل وأمرنا بالتعوذ منها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر ماذا؟ الوسواس الخناس، يوسوس وينخنس. فلا ترى الشيطان، ترى وسوسته ولا ترى الشيطان، ترى الخاطرة ولا ترى من وضعها. وهذه الخاطرة من بدرات الشيطان كما ذكر رحمه الله تعالى، وهي من الفخ الذي يصطاد به هذا الإنسان. فإن أنت تعوذت بالله من الشيطان الرجيم كما أمرك الله، وهي من الطائف الذي ذكر الله عز وجل يطوف به الشيطان على الإنسان، فإن تعوذت بالله من الشيطان الرجيم سلمك الله، وليس تتعوذ بلسانك وقلبك قد سرح مع تلك الخاطرة أو قد شربها كما تشرب الإسفنجة الماء، لا، ولكن تتعوذ بلسانك وبقلبك وبجوارحك. إذا استعذت بالله فقد استعذت بعظيم، فأوفي بهذه الاستعاذة. أنت استعذت بالله أن يعيدك من هذا الشيطان، أول ما تعرض عليك الخاطرة استعذ بالله، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم سلمني من الشيطان وجنده، وتدعو الله بدعاء بلسان المقال ولسان الحال، فيسلمك الله سبحانه وتعالى من تلك الخاطرة. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن الخطر يكمن ليس في عرض الخواطر، فلا يسلم أحد من الخواطر، الخواطر لا يسلم منها أحد، لكن الخطر يكمن في إهمال الإنسان في البعد من هذه الخاطرة. فإذا أهمل فإنه يسترسل فيها، وإذا استرسل فيها حصل له أصل الفساد. وهنا كما قال يبذر الشيطان في النفس وفي القلب بذرته، لأن صاحبها فتح الباب لهذه الخاطرة، فإذا فتح الباب لهذه الخاطرة يسرع الشيطان ببذر بذرته، أولها خاطرة، فإذا دفعتها وقطعت الخاطرة سلمت. فإذا فتحت الباب للشيطان بذر بذرته، فتحولت هذه الخاطرة بعد أن كانت خاطرة عابرة تحولت إلى إرادة وعزيمة تدور في النفس الأمارة بالسوء، ويتردد القلب في الإقدام والإحجام عنها، وتبدأ تصارع في هذا القلب، هل يصرع باعث الخير أم يصرع باعث الشر؟ ولا يزال القلب في صراع، ما الذي يسلمه من هذا الصراع؟ ها؟ لو أنه رد الخاطرة من أول الأمر، لو أنه لم يفتح الباب لهذه الخاطرة سلم من هذا الصراع الذي في القلب والذي في النفس، لكنه لما استرسل فالتفت بقلبه وجوارحه إلى تلك الخاطرة بذر الشيطان بذرته. وكل تأخر في الصراع معناه أن البذرة ماذا؟ تتمكن أكثر، وتنبت وتشجب. وهذا معناه من أخطأ في الأولى فلا يخطئ في الثانية. فإذا أخطأت في الاسترسال في الخاطرة ولم تبادر بالانصراف عنها وقطعها فلا أقل ألا تخطئ في الثانية، فبادر بقلع البذرة ورميها. كيف تقلعها وترميها؟ لو كانت حسا كان سهلا، لو كان حسا لقلت لأحد أدخل يدك في قلبي وأخرج هذه البذرة وتسلم وترتاح، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر أمر معنوي يحتاج إلى همة وعزيمة قوية تستطيع بها أن تخرج هذه البذرة. فلذلك بادر وسارع بإخراج هذه البذرة قبل أن تتمكن هذه الإرادة والعزيمة وترسخ هذه البذرة في أرض النفس الأمارة بالسوء والقلب الذي يتقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، لكن هذا التقليب له سبب، هذا التقليب له سبب. فإذا أخذت بأسباب الهداية أعانك الله، وإذا أخذت بأسباب الغواية خذلك الله، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. والعكس، ذكر الشيطان هل تطمئن القلوب؟ لا، ما تطمئن القلوب. وهكذا كذلك الآيات في هذا الباب كثيرة، والأدلة في السنة أكثر. والمرحلة الثالثة أنه إذا تأخر في الحل للصراع الذي يدور في النفس والقلب بين تلك الإرادتين، إرادة الخير والسوء وغيره، وعزيمة الخير والشر، رسخت هذه البذرة وتحولت الشرارة إلى نار، وتحولت الشرارة إلى نار كما ذكر رحمه الله. تكون شرارة صغيرة تستطيع أن تطفئها بأصبعك، أصبعك تطفئ الشرارة ولو وجدت حرها لكن لن يضرك. لكن إذا رسخت هذه الشرارة كما ذكر رحمه الله في الحطب اليابس، والحطب اليابس الأرض الخالية من ذكر الله سبحانه وتعالى، القلب والنفس الذي غلب فيها إرادة وعزيمة الشيطان، لأن القلب لا يزال رطبا بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ضعف ذكر الله فإنه يقوى ذكر الشيطان. وهذه هي القلوب والأنفس الجافة اليابسة التي مثلت بالحطب، فإنها سرعان ما تمسك النار، بخلاف الحطب الرطب ما تمسك فيه النار بسهولة، أما الحطب اليابس تمسك فيه النار بسهولة. فإذا مسكت فيه النار هل تستطيع تطفئها بيدك؟ ما تستطيع، تحتاج إلى شيء أكبر. وكلما كبر الأمر كلما صعب النجاة. ثم ذكر رحمه الله أسبابا تعين على حفظ هذه الخواطر. أولها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه وتعالى، يعني المراقبة، أن يكون عندك مراقبة لله سبحانه وتعالى. وكلما كملت المراقبة كملت الإعانة من الله سبحانه وتعالى في دفع تلك الخواطر وعدم الاسترسال فيها. إذن لازم المراقبة ليعينك الله للتخلص من هذه الخواطر. احرص دائما وأبدا أن تتذكر معية الله سبحانه وتعالى معك في كل لحظة وحين. فإذا تذكرت هذه المعية فإن ذلك سيعينك على التخلص من هذه الخواطر. كذلك حياؤك من الله سبحانه وتعالى، إذا تحققت هذه المعية تبعها الحياء، الله معك ويراقبك، وهي مرتبة الإحسان أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا كذلك الثالثة إجلالك له سبحانه وتعالى أن يراك مع مثل هذه الخواطر الدنيئة الساقطة التي هي من الشيطان. الشيطان ما يأتي لك بخواطر خير أبدا، هذه الخواطر خواطر سوء، وهذه الخاطرة قد تكون فكرة، وقد تكون صورة، وقد تكون مقطع، قد تكون خلطة، قد تكون كتابة أو رسالة، قد تكون صوت أو غير ذلك مما يمر على الجوارح، كلها خواطر. ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه في نظر الفجأة أن الله عز وجل يعفو عن الأولى ولكن لا يعفو عن الثانية، فالأولى مسامح فيها العبد لأنها مما لا يسلم منها أحد أبدا، ولكن لا تتبع هذه النظرة الأولى بالثانية، الأولى عفو والثانية إثم، الأولى عفو والثانية إثم. فجأة رأيت صورة قبيحة، غطر بصرك وحول وجهك واقطع خواطر قلبك أن تدخل هذه الصورة وتتمكن بالقلب، فإذا فعلت ذلك أغلقت الباب. لكن إذا استرسلت، إذا تخيلت، إذا تمنيت هويت، فأنت أدخلت هذه الخاطرة، وسرعان ما يبذر الشيطان بذرته. فمما يعينك على ذلك هذه الخصال الثلاث: المراقبة، الحياء، الإجلال، والرابع الخوف من أن تسقط من عين الله عز وجل، لأنك إذا سقطت من عين الله وكلك إلى نفسك الضعيفة الأمارة بالسوء، وهذا بداية الهلاك، وهذا بداية الهلاك. الخامس قال: إيثارك له سبحانه أن يساكن قلبك غير محبته، لأنك تعلم لا يجتمع داعي الخير والشر في مكان واحد أبدا، إما أن يغلب هذا أو يغلب هذا. فأنت إذا رضيت أن تدخل هذه الخاطرة إلى قلبك معناه أنك رضيت أن يسكن الشيطان في قلبك، وطردت بهذا محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني ماذا؟ وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة حين ينتهبها وهو مؤمن. لا يجتمع إيمان ومعصية في وقت واحد أبدا. وجاء في الحديث أن الإيمان يرتفع فوقه كالظلة، وقت المعصية الإيمان يرتفع، وإذا دخلت هذه الأهواء إلى القلب فإن محبة الله تخرج من القلب. ولهذا أول ما يفقد الإنسان بالمعاصي يفقد حب الله سبحانه وتعالى ولذة الطاعة، ينزعها الله عز وجل منه، ينزع منه لذة الطاعة ومحبته، لأنه غلب محبة ماذا؟ الهوى والنفس الأمارة بالسوء وداعي الشيطان. وهكذا كذلك السادس: خشيتك أن تتولد تلك الخواطر، يعني تتكاثر وترسخ وتثبت. وكما قلنا كل تأخر في هذا الصراع بين الإرادات والعزائم هذا زيادة تمكن لتلك البذرة، وأن تكبر شجرة الشيطان في قلبك. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه لهذا مثالا، قال: مثال الذي يستصغر الذنوب والمعاصي والهوى فيها كمثل رجل زرع شجرة فقال: زرعتها بيدي وسأقلعها بيدي، ولا يدري أنه كلما تركها ازدادت في الأرض ماذا؟ رسوخا وثباتا وكبرت. هو زرعها وهي صغيرة، فسيلة صغيرة لا تساوي الصبع من أصابعه، أدخلها بإصبعين ويستطيع أن يخرجها بإصبعين، لكن إذا كبرت هذه الشجرة وصارت نخلة هل يستطيع يقلعها؟ ها؟ ما يستطيع أن يقلعها ولو استعان بعشرة من أمثاله، صحيح أم لا؟ هكذا شجرة الذنوب والمعاصي إذا قد رسخت في القلب يصعب على الإنسان أن يقلعها، فيبادر بقلعها وهي صغيرة قبل أن تكبر. وهكذا كذلك الشر الشرر يبدأ صغير تطفيه بأصبعك، لكن إذا صارت نارا فإنها تأكل القلب، وعند ذلك يصير الإنسان ضحية الهوى والنفس الأمارة بالسوء. والسابع قال أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر، يعني أن تلك الخواطر ما هي إلا فخ من الشيطان، وكما نسميه نحن بالنسبة لأهل الصيد صني، يصطاد به الصيد، فالشيطان اصطادك بهذه الخاطرة، جاء بها صغيرة، ولهذا سماها الله عز وجل خطوات الشيطان، تبدأ خطوة ثم الذي بعدها أكبر منها. والثامن أن تعلم أن هذه الخواطر رديئة لا تجتمع مع الإيمان، وكما قلنا في البداية لا يجتمع حب الله وحب هوى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فإذا أنت في الخيار، تريد الإيمان أم تريد الكفر، تريد حب الله أم حب ما يريده الشيطان، فإن آثرت ما يريده الشيطان فقد خسرت الدنيا والآخرة، وذلك الخسران المبين. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.